إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، اليوم يوم جمعة، وفي القرآن سورة تسمى سورة الجمعة، ذكر الله في هذه السورة أمة من الأمم ودينا من الأديان وفئة من الناس، ذكرهم الرب جل وعلا في هذه السورة بالذات لتكون ذكرى للمسلمين كل جمعة، بل جعل الله عز وجل ذكرى هذه الأمة في كل ركعة في كل صلاة. من هم؟ إنهم المغضوب عليهم. قل يا أيها الذين هادوا، انظر ماذا يقول الله عنهم في سورة الجمعة. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، إذا كان زعمكم صحيحا أنكم أولياء لله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. علامة الصدق مع الله أن تتمنى الموت. فهل اليهود تتمنى الموت؟ يا ليت شعري لو رأيتهم وهم يركبون الحافلات، أم إن جاءك خبرهم وهم يمشون في الأسواق أو يدخلون إحدى المجمعات التجارية، أو إن مر عندهم ظل لرجل مسلم ماذا يحصل لهم؟ لتجدنهم أحرص الناس على حياة، يريدون حياة بأي ثمن، أي حياة كانت، ذل هوان لا يبالون، يريدون الحياة أن يعيشوا، ولهذا هم كاذبون. من من الأمم في الأرض اليوم تتمنى الموت؟ إنها الأمة الصادقة، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لأن الرجل والإنسان لا يتمنى الموت إلا لأنه عنده يقين أن ما بعد الموت خير من هذه الحياة، وإلا لا يتمنى الموت. وهذا لا يوجد إلا في دين الله عند المسلمين، وليس كل المسلمين، فئة منهم الذين وقع في قلوبهم اليقين والصدق. قال خالد بن الوليد سيف الله عنهم، قال خالد يحدث عن أصحاب النبي لملك الروم: جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. ولازلنا في سورة الجمعة، واليوم يوم جمعة. قل إن الموت الذي تفرون منه، انظر كيف يصف الله يهود، قل إن الموت الذي تفرون منه، كيف يفرون؟ يضعون الجدر ويضعون الخطوط ويضعون الحصون ويتحصنون بها، استخباراتهم، عملاؤهم في كل مكان، أسلحة تغطي السماء وتمتلئ في الأرض، جيوش جرارة، أسلحة مدمرة تدمر دولا عظمى، تمدهم بالأموال وتمدهم بالسلاح لتبقي على حياتهم. ومع هذا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، سوف يأتيكم يوم من الأيام بإذن الله يزلزل بيوتهم وحصونهم، ها هي حافلاتهم تفجر وسياراتهم تدمر وبيوتهم تخرب بأيديهم وبأيدي المؤمنين. نعم، هذا وعد الله لهم، لأنهم أخبث أمة على وجه الأرض. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إن قضية فلسطين ليست قضية فلسطينية أبدا، هي قضية إسلامية، والمسجد الأقصى لا يرتبط فيه فقط أهل الأرض، بل كل مسلم موحد على وجه الأرض لا بد أن يهتم لهذه القضية. لما؟ لأنها قضية ربانية، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وعودا كثيرة أن في هذه الأرض ستكون الطائفة المنصورة، في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، بل لا أحد يشك أن المعركة الفاصلة ستكون في أرض المقدس، في بيت المقدس ستكون المعركة الفاصلة، وسينزل نبي الله عيسى ليفتح بيت المقدس وليقتل فيه الدجال. فالقضية إسلامية والقضية شرعية والقضية دينية، ليست وطنية ولا قومية عربية كما يزعمون، بل هي قضية إسلامية. فالمسلم في باكستان وفي أفغانستان وفي أمريكا وفي الصين وفي جنوب أفريقيا وفي أوروبا وفي كل مكان في الأرض يجب عليه أن يهتم لهذه القضية، وينشئ أولاده ليوم من الأيام بإذن الله يرجع المسجد الأقصى للمسلمين. فتحه عمر ثم سلب، ثم فتحه صلاح الدين ثم سلب. يا ليت شعري من سيكون الثالث، من على يديه ستفتح فلسطين ويرجع المسجد الأقصى لأهل الإيمان ولأهل التوحيد. لما أراد الله عز وجل أن يختبر بني إسرائيل اختبرهم ببيت المقدس، الأرض المقدسة، قال لهم موسى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ثم ماذا قال؟ ولا ترتدوا على أدباركم. فكأن النكوص عن دخول بيت المقدس ردة، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى، شوف الذل، شوف الهوان في بني إسرائيل، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. انظروا للشجاعة، الله أكبر، إذا خرج الناس دخلنا، وأي شجاعة في هذا؟ إذا خرج الناس دخلتم؟ ليست هناك أي شجاعة في هذه. انظروا لموسى عليه السلام يقول لهم ادخلوا وهم ينكصون، فقال لهم أهل الإيمان، قال ادخلوا عليهم الباب، القضية بسيطة، فيهم ذل، فيهم هوان، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، فقط دخول ويهرب العدو. انظر كيف ردوا على موسى عليه السلام، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، أبدا لن ندخل فلسطين، أرض مقدسة، أرض مباركة، أرض فيها أنبياء الله، أرض مات فيها أبو الأنبياء الخليل إبراهيم عليه السلام، وصارت مصرا للأنبياء وموطن للأنبياء، ما علينا، هذه الأرض ما ندخلها. جبن، ذل، هوان، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. وانظر إلى الحقارة، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ينزل شيء رباني، نحن لن نتحرك، قتال ما في قتال، تأمرنا بالصلاة نصلي، تأمرنا بالصيام نصوم، تأمرنا بالصدقات نفعل، إلا الجهاد، إلا القتال. فإذا بموسى عليه السلام يبكي، ومعه هارون نبي الله، ومعهما يوشع بن نون ومؤمن آل فرعون وبعض الصالحين، بكوا من هذه الكلمات وخروا لله سجدا ودعوا ربهم ألا يحاسبهم بمقولة الفاسقين. قال الله عز وجل لموسى عليه السلام، قال هذه الأرض صارت الآن محرمة، محرمة على من؟ محرم على بني إسرائيل. كم سنة يا رب؟ 40 سنة عقوبة، 40 سنة لن ترجعوا إلى فلسطين، 40 سنة وأنتم تتيهون في الأرض، مرة إلى الشمال، مرة إلى الجنوب، مرة في المعسكر الشرقي، ومرة إلى المعسكر الغربي، تيح. فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. لما يا رب 40 سنة؟ حتى ينشأ جيل جديد يتربى على الجهاد، جيل آخر. هذا جيل الذل والهوان، لن يفتح بيت المقدس ولن يفتح الأرض المباركة. وبعد 40 سنة لما انتهى التيح، كان موسى عليه السلام قد مات، ودعا ربه أن يقربه إلى المسجد الأقصى، فقربه الله إليه رمية حجر فقبض الله روحه، فدفن بالقرب من مسجده أو البيت المقدس. ثم بعدها تولى زمام الأمور من؟ نبي الله يوشع، يوشع بن نون، نبي الله كان قد تولى النبوة والحكم، فإذا به يقود الجيش. فقال للناس، انظروا للمقولة، قال: لا يخرج معي رجل ملك بضع امرأة، عقد على امرأة، ولما يدخل بها. إلى الآن ما دخلوا. هذا لا أريده في الجهاد. لما لا تريده يا نبي الله؟ لأن قلبه معلق بامرأة. هذا لا يستحق أن يجاهد، وهذا ليس كفءا للجهاد. يعرفه النبي الله، يعرفه قلوب معلقة بالدنيا. الثاني: رجل بنى بيتا ولما يرفع سقفه، إلى الآن بقي السقف، هذا يجلس لا يخرج معي إلى الجهاد. الثالث: رجل عنده غنمات أو خلفات وهو ينتظر ولادها، عنده شياه أو إبل ينتظر أن تلد، هذا لا يخرج معي، ينتظر الحصاد، ينتظر الأرباح، هذا لا يستطيع أن يخرج معي، يجلس. وخرج بهم يوشع بن نون، وحاصروا بيت المقدس 6 شهور. ثم بعد 6 شهور انهار حصن القوم الجبارين، انهار حصنهم. فانهار حصنهم يوم الجمعة مثل هذا اليوم، بعد العصر مثل هذا اليوم، وإذا بالشمس كانت أن تغرب، فإذا غربت الشمس دخل يوم السبت، ويوم السبت عند اليهود لا يجاهدون، محرم عليهم، لا عمل ولا جهاد. إذا ماذا نصنع؟ ونبي الله جيوشه بدأت تزحف تزحف. فرفع يديه إلى السماء لأجل بيت المقدس، رفع يديه إلى السماء فقال: يا رب، إنها مأمورة هذه الشمس، وأنا مأمور، أي بفتح بيت المقدس، اللهم احبسها علي. فأمر الله عز وجل، فإذا الشمس تقف عن الجريان وتتوسط السماء وتقف. ما وقفت الشمس في تاريخ الأرض ولا الكون إلا مرة واحدة. لمن؟ ليوشع نبي الله. لأجل ماذا؟ لأجل فتح بيت المقدس. وما وقفت بعدها أبدا. قال: فتوقفت الساعة، الشمس ساعة، ففتح بيت المقدس، ودخلوه بإذن الله جل وعلا. القضية ربانية، القضية ليست سياسية، القضية ليست قومية، القضية ليست وطنية كما يقول بعض السفهاء. حنش علينا، الحمد لله ماكلين وشاربين. لا يا أخي العزيز، أنت فيك شبه من يهود، فيك شبه. وانتبه لكلمتي: الذين أرادوا فقط الدنيا وعاشوا لأجل الدنيا ويحرصون على حياة بأي ثمن، حياة ذل، حياة هوان، حياة بأي وصف، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. أما أصحاب نبينا خير القرون وخير الناس، يقولون: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ لا سواء، إن قتلوا المجاهدين في سبيل الله، وإن قتلوا المؤمنين الصادقين، وإن قتلوا الأبطال، هنيئا لهم. فقتل المسلمين في الجنة، وقتل الكافرين في النار. ومن شك بهذا فقد شك في القرآن، وشك في السنة، وشك بدينه. إن ظن الناس أن هؤلاء يقتلون وهؤلاء يقتلون الأمر سواء، فهو إما جاهل أو أنه لا يؤمن بهذا الدين. فلنتق الله عز وجل، ولنبدأ بداية صادقة مع الله، هي قضيتنا الأولى، وهذه عقيدتنا، وهي أولى قبلتنا، وهو ثالث الحرمين، وهو مسرى نبينا عليه الصلاة والسلام. وفيها ستكون الملاحب الكبرى وستجتمع الطائفة المنصورة الظاهرة بإذن الله جل وعلا، وفيها سيدخل عيسى بن مريم فاتحا، وفيها سينطق الحجر وسينطق الشجر يا مسلم، ما يقول غيرها، ما يقول يا وطني يا عربي يا بعثي يا اشتراكي، لا لا، الأسماء كلها تزول ويبقى الدين. يا مسلم يا عبد الله، حرية تامة، عبودية فقط لله. يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فتعالى فاقتله حتى يأتي ذلك الوقت. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، وماذا علينا أن نصنع؟ نحن بيننا وبين بيت المقدس مراحل ومراحل، وحدود وسدود، وجدر وحصون. ماذا نفعل وماذا نستطيع؟ أولا، أول قضية يجب أن تكون أن لا ننسى، لأن المصيبة في النسيان. أن يصل الرجل إلى مرحلة لا تعني له فلسطين شيء، وبيت المقدس شيء، والحرب الدائرة هناك لا تعني له شيئا. وهنا الخطورة، وهنا يتسلل عملاء يهود في أكثر الدول. عملاء يهود، نعم، أتعرفون من الذي أشعل الحرب العالمية الأولى؟ إنهم يهود. من الذي أشعل الثانية؟ يهود. من أشعل الحروب الصليبية ومن حظ ملوك الغرب أن يدخلوا بلاد المسلمين لينهبوا ثرواتها؟ إنهم يهود. كلما أوقدوا نارا للحرب هم موقدوا نار الحروب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله. نعم، لما؟ لأنهم بحروب الأمم مع بعضهم البعض يضعفون فتبقى القوة لهم. ثانيا، هم يمتلكون أكبر الحصص في شركات بيع السلاح في العالم، وكذلك هم أصحاب الأموال ورؤوس الأموال، فهم بقروضهم التي أغرقوا فيها العالم سيطروا على سياساتها، وبيدهم أجهزة الإعلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن عليك في القضية الأولى ألا تنسى. ثانيا، ربي أولادك، ربي أولادك على هذا. هذه أرض مسلوبة، وكل أرض دخلها محتل يجب أن يطرد منها آجلا آجلا. إن كنا نعيش في زمن ذل وهوان، ربي أولادك في يوم من الأيام لابد أن تجاهد في سبيل الله لنخرج أولئك المحتلين عن أراضي المسلمين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر، وما ذكرته لك في الخطبة آيات وأحاديث، قال: إذا تبايعتم بالعينة تراكض الناس وراء الربا والبيوع المحرمة، ورضيتم بالزرع يعني الدنيا، واتبعتم أذناب البقر زرع وحرث، وتركتم الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام، وتركتم الجهاد في سبيل الله. تعلم ما الذي يحصل؟ سلط الله عليكم ذلا، ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهل رأيتم ذلا مثل هذا العصر؟ هل رأيتم ذلا للمسلمين في تاريخهم كله مثل هذا الذل الذي نعيشه اليوم؟ هل رأيتم دماء أرخص من دماء المسلمين؟ هل رأيتم هوانا لأمة في الأرض أكثر من هذه الأمة؟ أما أنا فلا أعلم، وإن كان أحد منكم يعلم فليأتيني ويخبرني. إذن نربي أولادنا على الجهاد في سبيل الله، والجهاد له شروط وله ضوابط وله آداب، فليتبع طلبة العلم علماءهم، وليتبع المسلمون قاداتهم الشرعيين. فأهل العلم متوافرون بحمد الله، هم الذين يضعون الحروف أو النقاط على الحروف، ويجرون لك الأمر، ويخبرونك في الأماكن التي يجوز فيها الجهاد والتي لا يجوز فيها الجهاد، ومتى يكون الجهاد شرعيا ومتى لا يكون شرعيا على الإطلاق. نذكر لك الآن، لكن الأمر موكل إلى أهل العلم الصادقين الناصحين لا غيرهم. نربي أولادنا الجهاد باطل. بل من مات ولم يجاهد، مت ولم يجاهد، ما مصير يا رب؟ ما عقوبتي يا رب؟ يجعل لك النبي خيارا ثانيا. إذا ما جاهدت يجب عليك أن تحدث النفس بالجهاد، وإلا تموت على النفاق. ماذا؟ نعم، من لم يغزو، اسمع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو، هذا الخيار الثاني، ما لك خيار ثالث؟ قال مات على شعبة من نفاق، هو فيه من النفاق ما فيه. إذن إما أن تجاهد أو تحدث النفس بالجهاد. أيضا رابعا، ليس الجهاد فقط بالسلاح، هناك جهاد الكلمة، هناك جهاد القلم، هناك جهاد الدعوة، هناك جهاد المال، هناك جهاد الدعاء. يا له من جهاد لما التقى المؤمنون مع الكافرين مع جيش طالوت، ماذا قالوا؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. جاهد بالكلمة، جاهد بالقلم. نعم، وكن ذكيا منتبها، لأن عملاء يهود انتشروا حتى في بلاد المسلمين، يريدون أن يغيروا الحق باطلا والباطل حقا، يريدون أن يصوروا للناس الليل نهارا والنهار ليلا. فكن عاقلا وكن حذرا. اندسوا في بعض بلاد المسلمين، اندسوا في بعض المؤسسات والحكومات، يريدون أن يبدلوا كلام الله، حتى بعض الآيات يريدون أن يلغوها من المصاحف، يريدون أن يبدلوا المناهج، يتغير الطالب ويتربى جيل آخر يقول لا فرق بين المسلمين واليهود والنصارى، كلهم سواء، أما غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحذفها من القرآن أو نغير معناها. سهل، غير المغضوب عليهم لا، انتهى عهدهم، الآن مرضي عنهم، الضالون انتهوا، أما الآن مقتدون. يغيروا معنى الكلام إن لم يستطيعوا حذفه. فكن منتبها في وسائل الإعلام، بدل أن كان يسمى العدو الصهيوني والإسرائيلي، بدأ الأمر يتغير في بعض أجهزة الدول الإسلامية فتسمى دولة إسرائيل، ويراد من الدول أن يعترف بها حتى في المناهج الدراسية، لها حدود ولها خريطة ولها دولة، ويجبر الأولاد منذ الصغر على تعليمهم هذا، لكن أنى لهم هذا؟ بما أن القرآن موجود يحفظه الطلاب ويحفظه الناس في صدورهم، أنى لهم هذا؟ حياتنا في المصحف، حياتنا في القرآن. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ماذا سيفعلون بهذه الآية؟ يحذفونها من المصحف؟ ما يستطيعون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فأعدى الناس لنا اليوم اليهود، ومن عاونهم ومن أمدهم بوسائل لبقائهم ولحياتهم ولقتل المسلمين، كلهم سواء. نعم، كل من يمدهم ومن يعينهم ومن يدافع عنهم كلهم سواء. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا، أي لما لا تكون هكذا، بعضكم أولياء بعض، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. نترك الخلافات، المسلمون أمة واحدة، يد واحدة على من سواهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لن ننتصر إلا بهذا، إلا بالوحدة. أي وحدة؟ إسلامية فقط. كل من يشهد الشهادتين أخي، لونه أبيض أسود أصفر أحمر لا نبالي، عربي أعجمي لا نبالي، فقير غني لا نبالي، من أي بلد كان لا نبالي، يشهد الشهادتين ويدين بديننا فهو أخونا رغما عن أنوفنا، وكل من لا يدين بديننا فهو عدو لنا. هذا دين الله وهذا شرع الله. الله خلق الناس مؤمن وكافر، ما خلق صنفا ثالثا، ولاؤنا لأهل الإيمان وبراؤنا من أهل الكفر. أسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بمن عاد الإسلام والمسلمين. اللهم مجري السحاب، اللهم منزل الكتاب، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. قل هذا القول وأقم الصلاة. إن زعمتم أنكم منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فانتشروا في الأرض وابتغوا